إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يحمل لنا تراثنا ومن يحمل لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وينفق في ذلك الغالي والثمين أنفاسه وأمواله، وكل ما هو عزيز أنفقه من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال يحيى بن معين: أنفقت ألف ألف درهم من أجل علم الرجال يرحلوا ليحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليفند هذه الأحاديث، يفرق بين الصحيح منها وبين السقيم. وهذا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، يحمل فوق الرؤوس، يعمل أجيرا عند الناس حتى يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رحل إلى اليمن ليسمع من عبد الرزاق، كان يؤجر نفسه للناس من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما من عالم أعطاه الله مالا إلا أنفقه عن بكرة أبيه لحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل عبد الله بن مبارك، وفعل الليث بن سعد، وفعل كثير من علمائنا علماء أهل الحديث الذين حفظوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دخل المصنف في عمق الباب وتكلم على تعاريف لا بد لطالب الحديث أن يعرفها، ولا بد له ولا يسع طالب الحديث أن يجهل هذه التعاريف، وهي الحديث والخبر والأثر، ونزيد على ذلك ما يعني أغفله المصنف، هو المسند والمسند والطبقات. الحديث، بعض العلماء يقول حديث عام، الحديث كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية وما جاء عن غيره. والصحيح أن الحديث يقتصر على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا هذا حديث صحيح الأذهان كلها تتبادر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا هذا حديث فيه ضعف، فيه كلام متكلم فيه، ذهن الإنسان ما يذهب إلا إلى حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. وأنا سأسألكم على تفسير هذا لأني شرحت قبل ذلك من أسبوعين. والحديث الخبر الأثر. أما الخبر فقال بعضهم الخبر هو كالحديث، يعني كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو صفة خلقية. هنا المصنف يعني يجعل الخبر أخص من الحديث، والصحيح العكس، بل كثير من علماء الحديث يرون الخبر أعم من الحديث. فالخبر كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقليل أو صفة خلقية أو صفة خلقية، وكل ما أضيف إلى الصاحبي إلى الصاحب من قول أو فعل أو تقليل أو صفة خلقية أو صفة خلقية. فجعلوا الخبر أيضا يدخل معه الموقوف، بل قالوا وأيضا يدخل معه المقطوع، والمقطوع هو ما أوقف على التابعي، فقالوا أيضا هو ما نقل من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية من يعني نسب إلى التابعي. فإذا الخبر أعم، فيكون علاقته مع الحديث، فكل حديث خبر ولا عكس. صحيح، ما رأيكم؟ لا، إيش؟ لا، العكس صحيح، العكس غير صحيح. لا، أنا الآن أريد تدبر ثم إجابة، ليست الإجابة تكون إلا بعد التدبر. العلاقة بين الحديث والخبر، الآن قلنا الخبر، قال العلماء وهذا رجع صحيح خلافا للمصنف أن الخبر عام، الخبر كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، وأيضا كل ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث قلنا يقتصر على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلاقة بينهما عموم وخصوص، أحدهما عام من الآخر. ما هو، ما إيش الأعم وإيش الأخص؟ الخبر أعم. طيب يبقى إذن كله أكمله كله حديث الخبر ولا عكس، كما قال الأخ الكريم كل حديث الخبر ولا عكس. إذا الحديث الخبر يشمل الحديث غير الأثر، خبر وأثر. الأثر بعضهم يقول الأثر يختص بما أوقف على الصاحب، فالآثار التي جاءت عن الأصحاب يعني الموقوفات، وبعضهم يجعله كالحديث ويقول الخبر ولا والأثر مترادفان، وبعضهم يقول هو كالخبر فهو يعم كل ما وصل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصاحب وعن التابعين، يعني أدخل في ذلك المرفوع والموقوف والمقطوع، فيكون الأثر مثل الخبر فهما مترادفان. والصحيح الراجح أن الخبر أعم من الأثر، والأثر هو ما وقف على الصاحب أو التابعين، يعني يدخل المقطوع والموقوف عند يعني تحت الأثر، هذا الراجح الصحيح. فإذا عندنا حديث وخبر وأثر. ثم انتقل بعد ذلك المصدر، طبعا تمثيل هذه أن نقول قال علي بن أبي طالب التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، هذا طبعا حديث مرفوع صحيح كالشمس. لا هذا حديث، هذا أثر، هذا خبر. الإجابة عندكم خبر، حديث خبر، حديث أثر، أثر وخبر، وما فيش حديث. ها طبعا أنا أسرد عليكم ومحس النظر وأليم. طيب قال دخل ابن عمر على نافع فوجده يصلي بغير غطاء الرأس فانتهره واشتد عليه وزجره، قال أتخرج السوق هكذا؟ قال لا، قال الله أحق أن تستحي منه. وأيضا دخل سالم بن عبد الله فرأى رجلا يسأله عن الطيب، جاءه رجل فسأله عن الطيب عند الإحرام فقال تطير، قال يا سالم إن أباك لا يقول بذلك، إن أباك يقول أن يعني أطير بطين خير لي من أن أتطيب عند الإحرام. هذه الثالثة، ثالثة ولا رابعة؟ ثالثة. أنتم تكتبون ولا ما تكتبون؟ ركزين. قال يحيى بن أبي كثير إن العلم كما روى مسلم في صحيح إن العلم لا ينال براحة الجسم أو براحة الجسد. هذه الرابعة ولا الخامسة؟ الرابعة. طيب الخامسة، جاء أبو سلمة بن عبد الرحمن فقال لولا أني كنت أماري ابن عباس أو كنت يعني أخالف ابن عباس لنلت منه علما كثيرا، أو قال لنلت منه علما جما. هذه الخامسة. تفضل ائتوني بالتصنيف هنا. وأيضا عندنا خذ السادسة والسابعة، عندنا عائشة رضي الله عنها أرضاه سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، هذه السادسة. وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأدفع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وفي رواية أخرى قال إن أسأت فأحسن، يعني لابد أن تأتي هذه بجانب هذه حتى تمحوها. هذه سبعة الآن عندكم صح؟ ائتونا بالإجابات. تفضلوا. فوارس الميدان اتقوا الله ربكم، طلب العلم ليس براحة الجسد، لا ينال براحة الجسد. محدث العصر، الأخ اللي هو هيتخير واحدة يتكلم عنها فيقول الواحدة كذا ويأتي بها ثم يجيب. وإلا فإحنا عندنا على السبورة معترك دامي، بس قال الله يعني يسأل أن نحن نخرج منها سالمين. قول علي رضي الله عنه أرضاه التيمم ضربتان وأثر وخبر، أثر وخبر ذلك لأنه الموقوف على علي. أحسنت، لأنه من الموقوف على علي فإذا هو ليس بحديث ولكنه إيش؟ إما أثر أو خبر عند المحققين. أحسنت. نعم إنكار ابن عمر على نافع هذا أثر وخبر اللي موقوف عليه، وفعل النافع أثر وخبر متأكد يعني يدخل المقطوع معه. نعم أحسنت. قول السيدة عائشة رضي الله عنها كذا كام؟ ثلاثة. أعلم بخلق الرسول عليه. من وين هذا حديث يا رجل؟ ده عائشة هي اللي تقول كان خلقه القرآن، أين حديث هذا باشمهندس؟ إن هي أعلم بخلق الرسول عليه. لا أصبت ولم تفسر، أريد التفسير منك كيف يكون حديثا؟ هو حديث نعم، بتعريف الحديث المنضبط سيأتيك الإجابة. هذا صفة خلقية، فهل هي تصف لنا صفة خلقية لنا سنة؟ فإذا هو حديث. نعم. طيب ثلاثة الرابع. الرابع يا إخوة يا فاضل الإخوة اللي كتبوا ها محمد هات ما يهمك اللي هو هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أقول هو حديث وده صحيح. نعم ماشي يا دكتور. يحيى بن أبي كثير قال لا ينال العلم إلا لا ينال العلم براحة الجسد كما في مسلم. لا ليس بقول هو تابعي أثر لأنه مقطوع صحيح ولا لا؟ أحسنت. إيش ثاني؟ ها؟ قول أبي سلمة بن عبد الرحمن إيش؟ أثر. أحسنت. إيش ثاني؟ خلاص انتهى؟ كلها أثر إلا انتهى، بس إحنا نريد أن الإخوة تطبق. نعم. يصح بقى الآن إذا قلت حديث تقيده لا تطلق، إذا أطلقت حديث يبقى إذا نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أردت أن تطلق عليه حديث لابد أن تقيد، تقول حديث موقوف، حديث مقطوع، لك أن تقول ذلك، المهم أنك تقيده. أحسنت. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى بيان ما أضيف إلى الله لنا في علام. فما أضيف إلى الله، طبعا هذا الكلام صراحة نقل بعض يعني كلام يعني نحو أنفسكم عنه. الكشف والوجد فنحو أنفسكم عنه ولا نريد أن ندخل فيه. أنا طبعا أخطأت المرة الماضية، قلت أنه أتكلم عن مسألة الغناء وغيرها، ونبهني البشمهندس صاحب اللغة على أنه للمحقق وليس المصنف، مع أني يعني وقعت على بعض أشياء للمصنف، لكن الحق أن الأسبوع الماضي كان إنكار على المحقق وليس المصنف في الكتاب، وده وهم مني. لكن هنا الآن هو ينقل نقلا يرى متانته ويرى يعني علو، فأنت غض الطرف عن هذا النقل، ونبدأ الآن نبين في التمايز بين ما ينقل ما أضيف إلى الله لنفسه. ما أضيف إلى الله ثلاث: قرآن وأحاديث قدسية وأحاديث نبوية، هذه كلها أضيفت إلى الله لنفسه. والدلالة على ذلك يا جماعة يجمع الثلاثة آية واحدة قال فيها الله لنفسه: آية واحدة جمعت الثلاثة الله يهديكم. أحسن. إن نحن نزلنا الذكر وإن لو لحفظوه، لكن ممكن يرد عليك يقول الذكر فقط القرآن صح؟ نعم الذكر على العموم. أحسن. آية أخرى ظاهرة جدا آية لا هات الآية. طيب واذكرنا ما يتلى هذا بالتفصيل، أنا أريد الإجمال جمع بين الثلاثة، هذه في المرحلة الثالثة أنا نستدل بها. إن هو إلا إذا كل ما تقوله يا محمد وتنقله للناس وحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل إيش؟ ينقل القرآن وينقل السنة وينقل الأحاديث القدسية، يبقى كل ما تنقله كله إيش؟ وحي. إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأيضا قول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة، ويدخل فيها السنة القدسية أو الأحاديث القدسية، وإن كان بعضهم يقول هي متوسطة بين القرآن وبين السنة النبوية. القرآن هو كلام الله المعجز، أعجز الله العظم أن يأتي بمثله بآية من مثله بعشر سور، بصورة بآية من مثله بالتدريج التنازلي بعشر سور، لا بصورة لا يستطيعون، بآية واحدة لا يستطيعون، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تحديدا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فالقرآن والمعجز كلام الله، تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث القدسي هو من الله، المعنى من الله جل في علاه، وأوحى الله به إلى نبيه سواء إلهاما أو مناما أو غير ذلك، فهو أيضا وحي مباشر من الله جل في علاه، إما أن يكون الله جل وعلا أوزعه في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أو بالإلهام أو بالمنام، ورؤيا الأنبياء حق وتكون وحيا، فالمعنى من الله جل في علاه واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه مرتبة تحت مرتبة القرآن كما سنبين. الحديث النبوي هو من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، ولا يشكل علينا لهذا القول وأن نقول هو مشرع الآن، قلنا لا هو ناقل عن الشرع، لكن هو أيضا وحي من الله جل في علاه، هو أيضا وحي من الله، ويمكن لك أن تقول لا هو المعنى من الله جل في علاه واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أنزل مرتبة. ليش أنزل مرتبة؟ لأن في الحديث القدسي عليه السلام ينسبه لمن؟ لله وبشر. وفي الحديث النبوي ينسب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفارق بينهم. إذن الثلاثة هناك فوارق سنبينها الآن. أقول القرآن يفرق بين الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية بخمس أمور. الأمر الأول يتعبد بتلاوته، لا يروى بالمعنى، لا يباع، أي القرآن لا يباع. هذا الراجح في عند الحنابلة، وإن كان في بعض الشافعية يقولون بالكراهة، لكن الصحيح أنه لا يباع. لا يذهب به إلى أرض الكفار، لا يمسه إلا طاهر، على الراجح الصحيح من أقوال الفقهاء. لا يقرأه الجنب ولا الحائض، على الراجح عند أهل التحقيق من أهل العلم. فالقرآن هنا يعتريه ما يعتريه من الأمور، لا يباع، لا يمس إلا طاهر، لا يقرأ على الجناب ولا على الحائض، يتعبد بتلاوته وهو معجز، فإن الله جل في علاه أعجز البشر أن يأتوا بمثله. أما الحديث القدسية فلا، فإنه يباع ويشترى. كتب الحديث تباع وتشترى، وإلا كل المكاتب ستغلق الآن. كتب الحديث تباع وتشترى على الجواز، ولا مرة واحدة من أهل العلم قال بحرمة بيع كتب الحديث. أيضا كتب التفسير نفسها أن تشمل الأحاديث للمرأة الحائض أن تمسها وتقرأها، وللجنب أن يمسه وأن يقرأه وأن يتداوله وأن يجلس مجلس العلم حتى في ذلك إن لم يكن في مسجدا له ذلك لو كان جنبا للسماع بل ولقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو معجز كالقرآن. فالمعجزة الباهرة إلى دوام الدنيا هي معجزة القرآن، ولذلك فإن الله جل في علاه أذن للدنيا بخراب عندما يرفع القرآن من الصدور. فهذه فوارق كثيرة تبين لنا الفارق بين الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية وأيضا القرآن. الأحاديث القدسية كما قلنا معناها من الله جل في علاه، لذلك وتنسب إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يرويها على أنها عن الله جل في علاه مباشرة، فذلك ارتفعت منزلة، وهي قليلة يعني. حتى إن جمعت الأحاديث القدسية فيها كثير من الإسرائيليات لا تؤخذ بها، يعني الأحاديث القدسية التي تصح ممكن لا تصل إلى 100 حديث، يعني هي قليلة وليست كثيرة. من هذه الأحاديث التي أحاديث الصحيح، ما دمنا مع أهل الشام وما دمنا نشرح من كتاب صاحبه من أهل الشام، فنقول أشرف حديث عند أهل الشام أحاديث قدسية. أشرف حديث كما قال الإمام أحمد بن حنبل، أشرف حديث عند أهل الشام حديث قدسي، وهو يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وصراحة من أشرف الأحاديث القدسية، أنت لو محصت النظر في هذا الحديث ما وفيته بمجلدات. يا عبادي إني، أنا سأسأل الإخوة سامحونا طالما إحنا في محل الأحاديث القدسية، نرى الأنوار البهية التي يعني نستخرجها من هذا الحديث العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، إذا ينسبه لمن؟ لله. قال الله تعالى يا عبادي إني حرمته، وهذه لها لفت أيضا، ما يستطيع السلام يقول قال رسول الله يا عبادي، هل يصح؟ ما يصح في حال من الأحوال. وهذه أيضا لفتة حديثية لابد أن تعلمها، إن هو أصلا عن الله الذي علاه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من أهديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا أو قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي انظروا خاتمة الصدر والعجز عجيب والله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا، أنا أريد التحليل القدري هنا، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ممكن أحد استنبطات من عقلية فقط من الحديث، مع أنه كله يعني كله طب قلوب كما يقولون، يعني أي رجل يريد تفريش الكروبات فليتلو هذا الحديث وليتذكر أنه لو قام والجن والإنس وأهل السماوات أهل الأرض رفع أيديهم فأعطاهم الله جل وعلا ما هو إلا كما في رواية أخرى أن يضع الرجل إصبعه في الماء وليخرج الإصبع، هل سينهي من البحر شيئا؟ هل سيأخذ من البحر شيئا؟ أبدا والله. فخزائن الله ملأة لا تنفد أبدا، بضميمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأة سحاء الليل والنهار. هذا حديث الجبرية هذا الجبرية ولا المعتزلة ولا الإيش؟ للكل. هذا عامة أنا أنصح الإخوة تدبروا هذا الحديث جدا. هذا الحديث أقسم بالله لو جلستم في مجلدات تشرحون فيه ما وفيتم الحديث. الحديث فيه لفتات حديثية قوية جدا، فيه لفتات لغوية، فيه طبعا عظائم من أبواب القدر ومن أبواب التوكل على الله لنا في علاه، من أبواب الثقة بالله لنا في علاه، من أبواب حسن الظن بالله لنا في علاه. حديث يربي بحق. فالإخوة يعني قدر إمكانها تضع هذا الحديث نصف العين وتعمل به تطبيقا واقعا. الغرض المقصود أردنا بس فقط أن نمثل بالأحاديث القدسية وأنها تنسب لله جل في علاه، والفرق بينها وبين الحديث النبوي. نقف عند هذا، والأسبوع القادم إن شاء الله نزيد الأمر بيانا في الأبواب الأخرى التي ندخل فيها في مسائل المصطلح. سنمر مرورا كراما على بدء تدوين الأحاديث والسنة، ونبين فضل الزهري على الأمة لأنه أول، أو فضل عمر بن عبد العزيز على الأمة لأنه أول من أمر بالزهري أن يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف الناس فضل هؤلاء الخلفاء الراشدين. هم ليسوا خلفاء فقط، هم علماء وخلفاء وأبرار وزهاد. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وكيف أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلينا على أكتاف هؤلاء القوم. ثم ندخل أيضا في عمق المسائل الاصطلاحية، وسامحوني أن أنا قصرت في الكلام على هذا، أردت فقط أفرق بين هذه الأحاديث حتى ندخل في هذا المعمعان، ونسأل الله أن نخرج منه سالمين. لا أكشي. عندنا شاع وذاع عند كثير من العوام إذا وجدوا ميتا وهذا الميت قبل أن يدفن وجدوا معه طفلا صغيرا قالوا سعادة أبيه، يا للسعادة التي فيها هذا الميت. لما؟ سيدفن معه، فيسارعون فيدفنون معه الطفل الصغير. قالوا لما؟ لأنه سيخفف عنه العذاب بوجود هذا الطفل. تعرفون ذلك ولا ما تعرفون؟ تعرفون ولا لا؟ ما تعرف؟ هذا انتشر عندنا كثيرا، العوام يعرفون هذا كثيرا، يقولون يعني السعادة، كل السعادة إذا دخل القبر مع الميت طفل صغير. هذا مستقى من هذا الحديث ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين، فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحي بجار السوء. لذلك هم يقولون يعني إذا دفن الميت وحوله من يعذب فهذا أرق لهم، وما سيسمع أصواتهم ويرى تعذيبهم، فهذا أرق له، فادفنوه مع قوم إيش؟ صالحين. وليت أن يدفن معه الطفل الصغير كما قلت استقيا من هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق سليمان بن عيسى، دفن مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك رضي الله عنهم جميعا، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لو غض المرء الطرف عن سليمان وجد أنه سلسلة من ذهب. مالك عن عمه من الثقات الأثبات عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ويكون بين مالك وبينه وبين أبي هريرة لا. فهل هذا يعتبر فيه انقطاع أم لا؟ هل أبي صهيب سمع عن أبي هريرة أم لا؟ نعم سمع. فهذا كما قلت هذه سلسلة، سلسلة عظيمة جدا. لولا سليمان سجدي، سليمان بن عيسى هذا قال فيه أبو حاتم كذاب بالتصريح، قال فيه كذاب، وبعضهم قالوا يكذب في الحديث. فمن قال كذاب ويكذب الحديث، إذا الحديث الآن سنصنفه تصنيفا قويا جدا، هذا حديث منكر. ها؟ موضوع لما؟ عشان كذاب. نعم، يبقى تصنيف الحديث نقول هذا حديث موضوع، والجناية تعصب بمن؟ لما؟ قالوا فيه كذاب. ها؟ هذه نعم سكان. نشوف الحديث الثاني، إن لله 99. نعم. إن الله تعالى في كل جمعة 600,000 عفيق من النار كلهم استوجب النار. حديث طبعا ابن عدي في الكامل وابن حبان في المجروحين من طريق يحيى بن سليم الطائفي عن الأزور بن غالب عن سليمان التيمي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك. طبعا ثابت البناني أثبت نفسه من كهد يعني يحفظ قصة طريفة عن أنس، عن ثابت عن أنس اصبر بقى انت ما تتكلمش، هات ما عندك. سامحوني، اولا لابد ان نفعل شيئا. هنا ابن حبان بعد ما روى هذا الحديث ماذا قال؟ قال باطل لا اصل له. وهذا انا اردت هذه فقط عشان ارى الاخوه في ميدانهم ماذا سيفعلون. قال باطل لا اصل له. اولا توري هذه السلسله فيها رواه من ذهب، صحيح ولا لا؟ سليمان وثابت وانس. ايش القصه عندك ما بين ثابت وانس؟ هناك قصتان طريفتان بين ثابت وانس، وايش فيها هذه؟ ايش فيها هذه؟ تخص يحيى بن معين ليفرق بين ابان وبين ثابت، صحيح ولا لا؟ نريد ما بين ثابت وانس. أنا هذه قصة مهمة جدا، هذه يحتج بها أهل الحديث على تقدير أهل الحديث، وأن تقدير هذه العالم تجوز. في بعض الأحيان يستحب، كان ثابت البناني قيل أنه يعني ما يأتي يسمع من أنس إلا أن يقبل يده أولا، فكان أنس تطيبا لخاطر ثابت واحتراما وتوقيرا لطلب علم، فيجعل جاريته يقول طيبي اغمصي هذه في إيش؟ في الطيب، طيبي يدي، فإن ثابت البناني لا يسمع مني حديثا حتى يقبل يدي، فيجعل الطيب في اليد يشتمه ثابت وهو يقبل، إكراما لثابت وهو يقبل يد أنس. طيب هذا الحديث قال فيه ابن حبان باطل لا أصل له. قبل أن نصنف هذا الحديث أو نصنف هذا الحديث ثم نرجع لكلام ابن حبان، هذا الحديث فيه الأزوار بن غالب، قال فيه بعضهم لا بأس به، وقال آخرون كان قليل الحديث. أعرف الإخوة أصحاب الحديث لما يقال في راوي قليل الحديث إيش يومئ بهذا؟ وقال بعضهم أنكر، يأتي بأحاديث عن الثقات لا يتابع عليها. هذه كلمات ثلاث، نريد أن نفسر هذه الكلمات الثلاث على أقوال أهل الحديث. ضرب وطبعا يحيى بن معين قال فيه قولا فحشا، يعني قال خالف حتى كذب. طبعا هو ليس بكذاب، لكن احنا نقول خالف حتى كذب ايضا ستقوي شوكة. طيب ها هاتوا ما عندكم الان، ايش تفهمون اقوال اهل العلم عندما يقولون قليل الحديث منكر؟ اتي بحديث لا يتابع عليه، حديث عن الثقات مناكير، قال فحتى كذب. بس هو توهيم. نعم شيخ الظاهر والله اعلم هذا الرجل يعني ما تكلم فيه في نيته يعني انه يضع الحديث او يكلم. نعم هو صالح في نفسه احسن، ولكن هو ضعيف في الضبط من جهه ضبطه. الذي يؤمن بذلك انه وهم ايش؟ اولا هو قليل الحديث، وقله الحديث تدل على ايش؟ ليست من صناعته، ليس من علم الحديث، ليست من صناعاته، هو قليل الحديث. وحتى في قلة حديثه هو يهم ولا يضبط، يخالف الثقات، يأتي بأحاديث عن الثقات لا يتابع عليها، فلذلك قالوا فيه يأتي بالمناكير عن الثقات. وأما قول الحافظ حتى كذب نقول ما فيش كثرة مخالفة، هو أصالة قليل الحديث، فأوفق ما يقال في هذا الحديث أنه أنكر منكر، في النكارة، يأتي بأحاديث عن إيش؟ عن الثقات تنكر عليها. جيد. أما ابن حبان تركنا بما نقول وقال هذا حديث باطل لا أصل له. أردت الأسبوع الماضي إذا قلنا حديث لا أصل له ما معناه؟ ها؟ لا إسناد له. وهذا لا إسناد له، سليمان الطائفي والأزور وسليمان التميمي لا إسناد له، صح؟ ما في إسناد، ما تحوى إسناد، في إسناد؟ إذن كيف نؤول قول ابن حبان باطل لا أصل له؟ وهذا فحل من فحول أهل الحديث، لا أصل له، والإسناد هو نفسه الذي يقول على الرجل أنه إيش؟ تحدث عن الثقات بالمناكير. أريد كيف نوجه كلام ابن حبان؟ قاربت أسخن. هذه إشارة ولا تقبل، هذه إشارة نعم ولا تقبل، أن السند موجود. شيخ لا أصل له صحيح، يعني لا لها تأويلان. التأويل الأول لا أصل له إيش صحيح يرتكز عليه حتى يرفعه، والثاني المتن أحسن لا أصل له، يعني هذا المتن لا يرجع إلى ولا قرآن ولا حتى من أقوال من يعتد بكلامه حتى يقال أن له أصل ممكن يرجع إليه. فهذا تأويل الصحيح والله أعلى وأعلى. طيب حديث الذي بعده: إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا أصحاب القبور. أنا يعني عليكم بحثه، نتركه لكم، عليكم بحثه والنظر فيه، عليكم بحثه والنظر فيه عقديا، هذا لكم ليس لي. إذا حضرت الله المستعان. قال: وإذا استعنت سبحان ربك العظيم، سبحان ربك. طبعا لا نريد أن نقف وقفة طويلة هنا لعلة أخرى. إذا حضرت الملائكة هربت الشياطين، طبعا هذا على ألسنة أهل مصر من الصباح والمساء. طب واحد جه صح كده وقال كويس، إيه ده الملائكة لو جت الشياطين تهرب صح؟ فالحديث مشهور جدا وهو ليس بحديث صحيح رأيه أنه من قول الناس، لا أصل له، لا إسناد له، هذا ليس بحديث بحال من الأحوال، لا أصل له، هذا من كلام الناس. أيضا كل ما تجد شيخ يقدم شيخ آخر يقول تكلم، ها إذا حضر الماء حضر الكلام، أيضا نفس الأمر، هذا من كلام الناس وليس من الحديث النبوية. يعني ما فهمناها إلا ليعلم المرء الفرق بين الحديث وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره من الناس. اللهم أعني يا رب العالمين. هذا الحديث الله المستعان. جيد، أنت كتبت كل اللي تحت عشان إيش الإخوة. هذا الحديث يعني صراحة إشكاله عالي جدا، يعني هذا الحديث حسنه الترمذي. طيب والحافظ بن حجر طبعا أقر ذلك وقال يعني أتى من أكثر من وجه وأكثر من طريق، فيه الحسن وفيه الصحيح وفيه الضعيف لا يقل عن درجة الحسن، هذا كلام الحافظ بن حجر. طبعا تابعه الشوكاني أو الصمعاني، كل هؤلاء يتابعون من؟ يتابعون من؟ اليمنيين. يتابعون من؟ بن حجر. يتابعون بن حجر صراحة، خاتمة الحفاظ هم يأخذون كلامه ويتابعونه وعلى ذلك. علامة الشام أيضا صح هذا الحديث وتكلم بكلام ابن حجر أيضا، قال يعني هو له خمسة طرق، كل طريق منه الحسن أو منه الصحيح وقليل منهم إيش الضعيف، ثم قال وفي النهاية فهو حديث صحيح. فننظر في هذا الحديث، لأن الحديث هذا أساطير أهل العلم أسقطوه أجهادوا عليه، البخاري يضعفه، الدارقطني يضعفه، ابن معين يضعفه، أحمد يضعفه، كثير من أساطير أهل العلم يعني أصحاب الشأن أهل الشأن أصحاب الصناعة ما أخذوا بهذا الحديث. ذلك محمد بن يحيى الزهري، طبعا محمد بن يحيى الزهري ده يعني قبل ابن حجر بسنة أو بسنتين، يقول لا يثبت في هذا الباب شيء ولو ثبت لزمنا فعله. محمد بن يحيى الزهري هذا شيخ مسلم وشيخ البخاري، البخاري يروي عنه لكن يعمي. محمد بن يحيى الزهري يقول لم يثبت، لا يثبت هذا الحديث ولو ثبت لزمنا عمله، ولم يرد عن الصحابة أنهم عملوا ذلك، بل ورد عن ابن عمر بسنة صحيح أنه قال كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. هذه دلالة واضحة جدا أن الصحابة ما كانوا يغتسلون من تغسيل الموتى. لكن ننظر فيه حديثين، هذا الحديث أخرجه أحمد وضعفه الحمد لله، وابن أبي شيبة والطالسي أبو داود والبيهقي، البيهقي هو الذي جمع استوعب كل طرق هذا الحديث في السنن الكبرى، الموقوفات والمرفوعات وكل ذلك من طرق أو من طريق ابن أبي زيد عن صالح دولة التوأمة عن أبي هريرة مرفوع. هذا السند عجيب جدا، فالسند هذا جاء يعني من أكثر من طريقة، هذين أبو هريرة جاء له أكثر من طريقة أو نعم هذا الطريق أنا أريد أكتبه جيد. طريق آخر أغفره شيخنا هو طريق القاسم بن عباس، أما تنهم مضاعف القاسم فما يعني ما يهمون أن نحن نأتي بهذا الطريق أم لا، خلينا في الطرق المهمة هذه. عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة، وفي رواية أخرى من طريق آخر سنة أبي داود عن سفيان، عن سفيان بن من؟ عن سعيد بن أبي صالح عن أبي، عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة. ورواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي من حديث عبد العزيز بن مختار عن سعيد بن ابي صالح عن ابي، عن ابي هريره. واخرج البيهقي عن ابن لهيعه حمي بن ابي الحكيم عن صفوان عن ابي هريره مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك روايه اخذناها روايه القاسم بن عباس، هي ممكن ما يعني مش هتفيدنا كثيرا ان هي طعم فيه. خلينا في الطرق الاربعه هذه او الطرق الخمسه هذه. انظر لاول طريق ابن ابي ذئب صالح دوله التوأمه اللي هو صالح ابن ايش؟ لا ابن ابهام. طيب عن ابي هريره ابن ابي ذئب ثقه فقط هذا قرين مالك وان كان مالك يتكلم فيه وهو يتكلم في مالك ولذلك العلماء قعدوا القاعده العظيمه كلام الاقران يطوى ولا يروى كلام الاقران يطوى ولا يروى فهو يتكلم فيه يتكلم فيه لكن هو ثقه ثبت لا يذئب ثقه ثبت. صالح مولى التوامه اختلف في توثيقه منهم من ضعف ومنهم من وثق وجاء الحافظ في النهايه فقال صدوق لكن اختلط. نتكلم عنه الان عن ابي هريره. طبعا ابي هريره لابد ان تبحث في التوثيق والتجريح فترى من وثقه كثر ف طيب اديبه قل انت واهم اتق الله ربك. ابو هريره صاحب والصاحب لا يرضى في ايش الامر منتهي عد له من فوق سبع سماوات انتهى الموضوع لا يرضى في التعديل ولا التوثيق. ابو هريره انتهى الموضوع. طيب يبقى عندنا البحث هيكون في الباب ده ثقه ثبت انهان امره. طيب صالح مولى التوأمة صالح قالوا فيه ضعيف ووثقه بعض الناس واجمل ما قاله الحافظ ابن حجر قال هو ايش صدوق قال هو صدوق وان كان الذهبي لا يرضى بهذا قال هو صدوق يعني هو لا ينزل عن درجه الحسن جيد لكنه ايش اختلط فيرجع لنا في البحث في هذا الاسناد نقول وروايه المختلط ينظر فيها لها احوال ثلاث روى قبل الاختلاط روى بعد الاختلاط روى دون علم اختلط ام لم يختلط. طيب روى قبل الاختلاط ثبت حديثه بشرط وقيده هو ان كان ثقه ان كان ثقه. طيب روى بعد الاختلاط تعرفون المختلط ذهب ايش ضبطه او نعم ذهب ضبطه فهذا الاختلاط والاختلاط غير التغيير كما بينا الاختلاط اصبح ايش مستديم في الموضوع اما التغير حين وحين. فهنا الاختلاط له احوال ثلاثه كما قلنا اختلاط يعني عدم اختلاط تساوي عدم ضبط انتهى الموضوع. الاخوه تعرف بس يعني ايش اختلاط. وعندنا المختلط رويته قبل بعد انا عارف بعد هذه ضعيفه طب اقبله يرجع حسب توثيقه من ثقه يقبل خلاص. طيب حين لا نعرف روى قبل او بعد نقول ايش نتوقف حتى نعرف هذا قبل ولا بعد يقبل ولا يرد خلاص. الحق ان ابن ابي ذئب روى عن صالح قبل الاختلاط حق ان ابن ابي ذئب روى عن صالح قبل الاختلاط وهذا دلاله على انه ايش ضبط لنا هذا الحديث. طيب انتهينا من الاسناد الاول. طيب الاسناد الثاني فيه ايش سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن اسحاق مولى زائد عن ابي هريره. المعروف من هذا الاسناد ان سهيل يروى عن ابي عن ابي هريره هذه سلسله معروفه ان سهيل يروى عن ابي عن ابي هريره. فادخال اسحاق لابد ان يجب لنا ايش وقفه الوهم وين هل الصحيح هذه زياده فتقول هي زياده ثقه اي ام لا. قالوا في روايه محمد بن عمرو لما أتى بهذه الرواية قال العلماء في محمد بن عمرو بعدما رفع عن أبي هريرة قال وعامة أصحابه يوقفونه أن يرونه إيش وقوف. طيب هنا عبد العزيز المختار عن سهيل بن أبي صالح راجع للإيش للأصل اللي نتكلم عنه عن أبي هريرة. شوف الفارق بين هذا الإسناد وهذا الإسناد. طيب عن أبيه ليس بينه وبين أبي هريرة إيش واسطة هنا واسطة ممكن تغول عند المحدثين أن له في هذا الحديث إيش شيخين أخذه بنزول ثم قدر الله له أن يطاول أبي هريرة فإيش؟ أبي هريرة فأخذه بعلو، وهو كلام وجيه. لكن هل يوجب اضطراب؟ نعم يوجب اضطراب. هذا الذي يجعل نظر المحدثين ينظرون في هذه القراءة. الحديث اللي بعده ابن لهيعة حنين بن عبد الحكيم عن سفيان بن سليم عن أبي هريرة مرفوعا، هذا طبعا الإسناد إيش فيه؟ ابن لهيعة ثقة ثابتة لكنه يروي المرفوعات يجعلها موقوفات، ده من أثبت الناس في مصر. وحنين أحمد محمد يوثقه، الشيخ أحمد شاكر يقول بلدي رجل أعلم به، ليش تضعفون رجلنا؟ هذا الرجل ثقة ثابتة. وصراحة ابن لهيعة هو بعد احتراق كتبه ضعف يعني إلى من رواية العبادين الأربعة، وأيضا هو مدلس، وهذا أغفلها كثير من المحدثين. ابن لهيعة مدلس عندما يروي عن الثقات بالعنعنة فأنت لا تمررها حتى تنظر في الاتصال، هو مدلس. طيب أيضا حنين ضعيف، يبقى عندنا علتان في هذا الإسناد وهو ابن لهيعة. يبقى إذن ما سلم لنا هذا الإسناد؟ سلم لنا هذا الإسناد؟ لا ما سلم لنا. سلم لنا هذا الإسناد؟ ما سلم لنا. هذا الإسناد ما سلم لنا لكن سلمناه، ما سلم لنا من جهة صالح، فقلنا لا نسلم من الكلام عنده لمده. ولهذا ولظهور صحة الإسناد، ظاهر صحة الإسناد عند علمائنا المتأخرين، قالوا هذا حديث صحيح وصححوه، لكن ليس لنا أن نغفل أو لا ننظر إلى أقوال أساطين أهل العلم في هذا الحديث. يأتي البخاري ويقول هذا الحديث أشبه ما يكون بالموقوف، في رواية أخرى قال عمد من روى هذا الحديث محمد بن عمرو رواه موقوفا. طيب يأتي علي بن المديني مع أنه جهل راوي ثقة، وأحمد ويحيى بن معين يقول لا يصح في الباب شيء، هذا نفي قاطع. وابن محمد بن يحيى يقول لا أعلم فيه حديثا ثابتا. قال ابن المنذر بعدما نقل هذا ليس في الباب حديث يثبت. قال ابن أبي حاتم عن أبيه، ابن أبي حاتم يروي عن أبيه لا يرفعه الثقات، هذه دلالة على إيش؟ كل من رفعه فهو وهم، لا يرفعه الثقات. خلاص الاختلاف هذا شرحناه لكم. يبقى إذن عندنا قول البخاري يقول هو أشبه ما يكون بالموقوف، أحمد يقول لا صح في باب شيء، علي يقول ليس لا صح في باب شيء، يحيى بن معين يقول لا صح في باب شيء، أيضا ابن أبي حاتم يقول لا يرفع الثقات، يعني هو أشبه ما يكون بالموقوفات. الزهري نفس الحكاية. انظر لواقع الصحابة، نراهم يرون هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل أمر وظهر الأمر الوجوب، فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل، هذا يقوي القول بأن هذا الحديث أشبه ما يكون بالموقوف، لأن الصحابة لو رأوا ذلك وعلموا أنه رواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقعصوا عنها، لكنهم علموا أن هذا من فعل أبي هريرة، من فعل واحد من الصحابة أو شهاد واحد من الصحابة، له أن يأخذ به ولو أن لا يأخذ به. وبعضهم قال لا هو مرفوع، وعدم فعل الصحابة أو الاعتمار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة يدل على أنه مصروف من الوجوب له الاستحباب. لكن صراحة الأريح للقلب والأوفق والأورع ألا نغفل كلام البخاري والدارقطني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وابن أبي حاتم، وهؤلاء أساطين أهل العلم، وهؤلاء هم أصغر الناس، هم أهل الشأن في هذا الباب، عندما يقولون هذا الحديث لا يصح إلا موقوفا، لا يصح لنا أن إيش؟ أن نمر هذا، أن نمر هذا الكلام ببساطة أو نمر هذا الكلام بسهولة. فصراحة يعني مع الإشكال الموجود هذا يعني لم يسلم لنا إسناد من كلام، ولم يسلم إسناد من إشكال، والإشكال الذي أوجبه أكثر تصحيح هؤلاء الفحول لهذا الحديث يجعلنا نتوقف، لكن نقول مع هؤلاء نقف، لأن البخاري ليس بالهين والدارقطني ليس بالهين، والبخاري قال فيه مسلم عندما دخل عليه فقبل يده أو قبل رأسه وقال دعني أقبل رجلك يا أستاذ الأستاذين يا طبيب الحديث وعلله. وأيضا الدارقطني قالوا أروع ما صنف في العلل هو كتاب العلل الدارقطني، وكان من أثبت الناس. وأيضا أبو حاتم كان من أثقل الناس علل الحديث، لذلك عرض عليه مسلم كتابه وعرض على أبي زرعة كتابه، فهؤلاء هم أطباء الحديث، فلما يعللون الحديث لا يصح لنا ولا يسهل علينا أن نغفل أو نقول نغض الطرف عن أقواله. فالصحيح أن هذا الحديث يكون موقوفا على أبي هريرة وليس بمرفوع ولا يصح. ومن غسل ميتا إن أراد أن يغتسل قد فعل ما فعل أبو هريرة على الاستحباب، ومن لا يفعل لا شيء عليه. هذا الراجح الصحيح. سام كل شيخ لا يصح في الباب شيء، هل هذا دلالة على استيعابه لجميع الطرق؟ هو ده الإشكال عندك. أنا الآن أرتاح جدا عندما يقول البخاري لا يصح في الباب شيء وأقول لا يصح في الباب شيء. أوسع الناس اطلاعا أحمد بن حنبل يقول أبو زرعة لعبد الله ابن أحمد محمد تعرف جلست مع أبيك أو قال ذاكرت أبيك، تعرف يحفظ كم؟ يحفظ ألف ألف حديث. ليش ألف ألف حديث؟ هات 15 كمبيوتر حطهم أمامنا الآن. ألف ألف حديث طبعا تؤول على إيش؟ على المرفوع والموقوف والمقطوع وفتاوى الصحابة، كل هذا ألف ألف حديث. تعرف اطلاع عالية جدا جدا. البخاري كتاب البخاري ده منتقى من بحر. صحيح أن هؤلاء أوسع الناس رواية وأشد الناس اطلاعا على الروايات عندما يقولون لا يصح في الله بشيء، فخذ هذا القول واختب عليه. ليش؟ هنا بالنسبة للاضطراب ممكن تنظر إلى ما تحت سهيل، يعني إذا وهمت سهيل تحت سهيل مش سهيل، لأنه لم يرد عن سهيل أنه وهم على أبيه، لأن كل الروايات اللي فيها جاءت سهيل على أبيه عن إيش؟ عن أبي هريرة. الصحيح من تحته إلا إذا دلت القرينة أن سهيل هو الذي وهم. لكن الإشكال وقفنا فوجدنا أن شيخ أحمد شاكر أو شيخ الألباني صححه والبخاري ضعف، ونجد وجاهة البخاري أنه يعل المرفوع بالموقوف. أجعلنا لابد أن نقف وقف، ولا نقول طبعا نهدر جهود المتأخرين هؤلاء، العلم ليس قاتل على أحد والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، صحيح ولا لا؟ لكن نقول لا يمكن أن نهد الطرف عن إعلال البخاري لحديث، لابد أن نقف بوقف التعظيم لهذا القول وننظر ونفتش. أكيد حتى ولو كان ظاهر السند الصحة أكيد في علة خفية جعل البخاري يعله، صحيح؟ لا سيما من علة ظاهرة إن هو قال عامة الثقات يرويه موقوفا، يبقى إذا الذي يرويه مرفوعا وهم وإن كان ثقة، لكن الثقات عامة من رواه رواه على الوقف فليس على الرفع. تكملت الحديث اللي هو من حمل جنازة ومن حملها فليتوضأ. الاختلاف هذيك أشد أشد من حمل فليتوضأ، هذه أشد. يساعد هذا في توهين وهو هذا يساعد في توهين الرواة كلها بأسرها اللي هي الثانية الشطر الثاني. نعم شيخ، لما يقول البخاري أشبه ما يكون بالموقوف يخاف عما يكون موقوف؟ لا هو لكن هو يقول هذا المرفوع أشبه ما يكون بالموقوف، يعني هذا أشبه بكلام أبي هريرة مش بكلام النبي، كما يقول مثلا بعضهم هذا أشبه بحديث الأعمش منه بحديث ابن عيينة، يعني هذا من السلسلة دي سلسلة معروفة بالأعمش معروفة بابن عيينة، فهم يقولون وده لأن عندهم دقة. ها عندك اختلاف؟ نعم هذا هذه دقة هذا سيعرفها كما يقولون، فهم يقولون لا هذا الكلام أشبه يكون يخرج من أبي هريرة ما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن عندهم أصول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله المؤمن لا يجلس، طيب ايش العلة؟ ولذلك الخطابي حار وقار جلس يحور ويكون حتى ينظر ما العلة، قال لعله وهو يغسل الرشاش رجع على ايش؟ على جسده وهو الميت والنجاسة ممكن يغسل. نقول طب حتى لو المؤمن اصلا ينجس، طب وهو يغسل الرشاش رجع يرجع على ايش؟ طب يغتسل ليش؟ يخلع ثوبه، قولوا من غسل ميتا فليخلع ثوبه، صحيح؟ اذا كان خوفه من النجاسة. وبعضهم قال لا العله تعبدين لانه مش هادي له تعليق، وانت عندك الاصول الشرعيه من النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان المؤمن لا ينجس وان المؤمن يؤكل ويشارب والحائط يجلس معها في لحاف واحد، فالاصول هذه تبين لك ان هذا كلام اشبه ما يكون من ابي هريره على الاستحباب ايضا وليس على الوجوب. نعم نعم الاستحباب من فعل الصح ولم ينكر عليه احد، ونحن قلنا ان الصاحب قوله او فعله ان لم يخالفه احد فهو ايش؟ حجه، صحيح ولا لا؟ يساب ان شاء الله يساب. نعم ان فعل الصعب فعل الصعب ده هو ده افضل واحد عدله الله جل وعلا من فوق السبع سماوات. معني الان الكلام كله يرجع اصوليا لمساله مهمه جدا، قول الصاحب وفعل الصاحب حجه ولا ليس بحجه؟ اسمع الحمد لله خليني معك بقى. انت قلت ايش؟ الموقوف. ما هو الكلام عن موقوف، ايش انت قلت ايش؟ حجه. اذا كان حجه ما معنى حجه؟ انك لو تعبدت به الله جل في علاه تقربت اليه. ها اذا لم يجد مخالف، اما اذا وجد مخالف لا. حتى ان لم يجد مخالف الشافعي في بعض اقواله قال ليس بحجه، وكثير من المصريين يرون انه ليس بحجه. لكن ابن القيم في الزاد وفي اعلام الواقعين صراحه ابدع وبين انه لا يصح ان يقال ان الصاحب الذي اتى بفعل او قال قولا ولم يخالفه احد انه ليس بحجه. لا والله، هم اعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، واعرف الناس باللغه، وهم اتقى الناس واعلم الناس وابر الناس، واجب علينا ان ناخذ اقوالهم حجه وافعالهم حجه. تعليل الحديث المرفوع بالموقوف، هذا منهج المتقدمين. الدار القطني ان تنزل في العلل ما في جاء مرفوعا جاء موقوفا الا وقال المرفوع بالموقوف الا ما نظر. لكن نحن نقول الصحيح الراجح ان المساله دائره على ايش؟ على القرائن المختلفه، لانه ممكن يكون زياده ثقه. طيب اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولذلك المختلف.